أن أذكر اللي ورد في النساء مثل قراءة آية الكرسي والمعوذتين ثلاث مرات والأحاديث الواردة في أذكار النساء، نقولها مثلا بعد وقت العصر ولا بعد المغرب؟ هي أنواع قسم منها ليس مخصصا بصلاة من الصلوات الخمس، وبعضها مقيد بصلاة الفجر وصلاة المغرب في الروايات الثابتة مثل تهليلات العشر، فهذه بعد المغرب وبعد الفجر. في رواية تفرد بها شهر بن حوشب وهو معروف الضعف ذكر أيضا صلاة العصر، أما تسبيح 33، أما قراءة آية الكرسي، أما قراءة المعوذات، فهذه لا تختص بصلاة من الصلوات الخمس. لعلي أجبتك. نعم. صباح الخير المساء. المساء بعد العصر ولا بعد المغرب؟ انا ما فهمت عليك فمعذرة. بعد العصر يبدا المساء. نعم. الى ما ادري الى متى ينتهي، الله اعلم.